بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالباب اليوم كما سمعتم باب صلاة الجمعة، يعني باب الصلاة التي تفعل في يوم الجمعة، وهي واحدة من أعظم شرائع الإسلام ومن أكبر وأجل العبادات التي تعبد الله بها عز وجل خلقه، واختصها بهذا اليوم الفاضل سيد أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة. وفي تسميته يوم الجمعة خلاف، في سبب تسميته يوم الجمعة خلاف وأقوال كثيرة، أقربها وأصحها أنه فيه جمع خلق آدم عليه السلام، وشرع فيه لأهل الإسلام أن يجتمعوا على صلاتهم اجتماعا عاما. يقول بعض أهل العلم إنه أعظم اجتماع يجتمعه المسلمون بعد مجمعهم في يوم عرفة، فليس للمسلمين جمع أفضل ولا أشرف ولا أعظم ولا أجل بعد يوم عرفة إلا اجتماعهم يوم الجمعة. فهي صلاة عظيمة في يوم عظيم، و لها خصائص كثيرة جدا، يعني الجمعة يومها وصلاتها. وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل زاد المعاد بتعداد خصائص يوم الجمعة، فأوصلها إلى 32، جاء بعده السيوطي فأخذها وزاد عليها فأوصلها إلى 100، وإن كانت أكثر الخصائص التي زادها السيوطي لا تصح، بل ربما كلها لا تصح، وبعضها ملتقطة من أحاديث موضوعة، لكن الخصائص التي ذكرها ابن القيم خصائص ثابتة في الأحاديث الصحيحة والسنن المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فصل جليل في زاد المعاد، أنا أنصحكم بقراءته والاطلاع عليه. فصل في خصائص يوم الجمعة 32 تدلك على مقدار ما في هذا اليوم الجليل من خصائص وأحكام وعبادات. والذي يتأمل ما شرعه الله عز وجل وسنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعمال والأقوال والعبادات في هذا اليوم، يجد أن غالبها أو خلاصة تلك الشرائع تدور على أمر واحد، وهو أن الجمعة محطة للتزود من الطاعات وتكفير السيئات وتجديد الصلة برب الأرض والسماوات جل جلاله. فالإنسان يكون في أيام الأسبوع في مهنته وشغله يصلي، نعم، الصلوات الخمس، لكن الجمعة جعلت محطة للتذكير بسبب وجود الإنسان في هذه الأرض ولأي شيء خلق، لتذكيره بأصل خلقه وبمعاده والجنة والنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يطلع فجر هذا اليوم يستفتح في صلاة الصبح بقراءة سورتين، سورة السجدة وسورة الإنسان. سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأهما في صلاة الصبح دائما في كل يوم جمعة. والحكمة من ذلك ما فيهما من التذكير بمقصود يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، إذن مبدأ الإنسان ونهايته ومعاده وجنته أو ناره في يوم الجمعة. هذه الصلاة هاتان السورتان فيهما التذكير بهذا المعنى، فصورة السجدة فيها التذكير بهذا المعنى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قال لما تشكرون. إذن بدأ خلق الإنسان في الصورة، والحكمة من ذلك وأن الله جعل له السمع والبصر والفؤاد ليعبده ويطيعه، فيحسن بذلك مآله. وفيها التذكير بحال أهل الجنة والتذكير بحال أهل النار في آيات عظيمات. سورة الإنسان فيها هذا المعنى بتمامه. الله تعالى يقول في مفتتحها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذه حكمة خلق الإنسان، من نطفة أمشاج أي مختلطة. لماذا؟ نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا الإنسان خلق وأعطي له السمع والبصر والفؤاد من أجل أن يختار طريق السداد أو طريق الغي، طريق الرشاد والسعادة أو طريق الغي والشقاوة، كما في سورة السجدة: جعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة. في سورة الإنسان: جعلناه سميعا بصيرا وهديناه، إن هديناه النجدين. فهذا المعنى كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم به الصلاة تذكيرا للناس بحكمة يوم الجمعة، أن فيها خلق الإنسان، وإنما خلق لطاعة الله جل وعلا وعبادته، فلينظر مآله إما إلى الجنة إما إلى النار. ثم إذا جاء منتصف النهار شرعت الصلاة مع الخطبة، خطبة قبلها، ويكون من مقصود تلك الخطبة الوعظ والتذكير، تذكير الناس بأصل خلقهم ومعادهم، وأنهم في هذه الدار دار عبور وليست دار استقرار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب ووعظ وذكر يصلي بالصلاة فيقرأ بسورة سبح وسورة الغاشية في أكثر أحواله، لأن سورة سبح فيها التذكير بهذا المعنى، بالتذكير بالآخرة والسعادة والشقاوة، وسورة الغاشية كذلك فيها التذكير بهذا المعنى وذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار. فإذا يكون فيها التذكير في هذين الحالين. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة متى هي، واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا وصل إلى 20 قولا، وصح هذه الأقوال أنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر. لكن العلماء لاحظوا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توجد هذه الساعة، ساعة استجابة الدعاء، مع إخفائها، هذا يشبه الإخبار بوجود ليلة القدر وأن العبادة فيها في رمضان خير من 1000 شهر مع إخفائها. إخفاء ليلة القدر ليجتهد الناس في العبادة في رمضان ليدركوا ليلة القدر، فكذلك إخفاء الساعة يوم الجمعة ليجتهد الناس في الدعاء حتى يدركوا تلك الساعة. إذن فيه مقصود إلى أن هذا اليوم يوم عبادة ويوم نزوع عن الغفلة وتذكر للمعاد والمآل. ثم أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف، وسورة الكهف من أولها إلى آخرها ترغيب في الآخرة وتزهيد في الدنيا، والقصص التي فيها والأخبار التي فيها هذا مقصودها، مستفتحة بذكر خبر أصحاب الكهف اللي سميت السورة بهم، وأنهم فتية آمنوا بالله وهجروا قومهم، فهيئ الله لهم من أمرهم رشدا ويسر لهم الدخول إلى كهف لبثوا فيه 309 سنين، تأييدا لهم وتثبيتا من الله لهم على الهجرة في سبيل تحقيق التوحيد والبراءة من المشركين، وإلى آخر السورة الخبر بين الرجلين صاحب الجنة وصاحبه لما كفر بالله ذهبت جنته وحتى ندم. فإذا هذه الأشياء اللي هي القراءة في الصلوات صبحا وجمعة وقراءة سورة الكهف في غير الصلاة وتخصيص قراءة سورة الكهف وتخصيص ساعة إجابة، كلها تدل على أن هذا اليوم يوم عبادة ويوم تذكرة وفرصة لتكفير السيئات وتكثير الحسنات، فلا يغفل الإنسان عن هذا المقصد الجليل. وهي في الأيام كما قلنا، هي في الأيام أو في الأسبوع مثل رمضان في السنة. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره: إن الإنسان عنده في اليوم محطات لتكفير السيئات وتكثير الحسنات، هي الصلوات الخمس، خمس محطات في اليوم، هذه الصلوات بالنسبة إلى اليوم. وعنده في الأسبوع الجمعة، يوم الجمعة في الأسبوع، وعنده في الشهر في السنة شهر رمضان، وعنده في العمر كله حجة الإسلام، فالصلوات تكفر ما بينها من الذنوب، صلوات الخمس بالنسبة لليوم، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وحجة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن هذه محطات في الأسبوع، في اليوم والأسبوع والشهر والسنة، في اليوم والأسبوع والسنة والعمر، ما يضيعها ولا تفوت عليه جميعا إلا محروم، نسأل الله تعالى من فضله. إذن هذا اليوم الجليل شرعت فيه هذه العبادة العظيمة الجليلة اللي هي من آكد فرائض الإسلام وهي وسننه العظام، وهي صلاة الجمعة، لها أحكام وأحوال وسنن تتعلق بها، عقد هذا الباب لبيانها. فكان أول ما ذكر الشيخ رحمه الله من تجب عليه هذه الجمعة، من تجب عليه هذه الصلاة وشروط وجوبها. إذن هما أمران مختلفان: من تجب عليه وما هي شروط وجوبها. أما من تجب عليه الجمعة فالشيخ ذكر فيه ضابطا، وهو أن من لزمته الجماعة بشرط أن يكون مستوطنا ببناء، فإن هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. فهما إذن قيدان اثنان: من وجبت عليه الجماعة، وقد علمنا فيما سبق أن الجماعة على من تجب على البالغين من الذكور، البالغين من الذكور سفرا وحضارا، فلا تجب على النساء، ولا تجب على الصبيان، لا تجب على المجانين، لا تجب على المسافر حال سفره، وتسقط أيضا عن المريض، فهؤلاء كلهم تسقط عليهم الجماعة، إذن هؤلاء تسقط عليهم الجمعة. فالجمعة لا تجب على امرأة وإن صلت مع الجماعة سقط عنها الظهر، ولا تجب على مسافر كان في سفره كما سيتبين، ولا تجب أيضا على مريض، لأن المريض تسقط عنه الجماعة وتسقط عنه الجمعة. فإذا هذا القيد الأول أن يكون ممن تلزمه الجماعة. والقيد الثاني قال أن يكون مستوطنا ببناء، مستوطنا ببناء، مستوطن معناه ثابت في مكان لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، وذلك المكان الذي يستوطنه لا بد أن يكون بناء، ولم يبين من أي شيء يكون هذا البناء، لأن المقصود أن يكون بناء من أي شيء اعتاد الناس أن يبنوه من طين أو آجر أو غير ذلك. مفهوم هذا أنه إذا كان غير مستوطنين، إذا كان جماعة غير مستوطنين، مثل ما كان العرب قديما ينتجعون للمرعى، يسافرون إلى مكان وفيه مرعى، فيه خصب لدوابهم، ينصبون الخيام ويبقون في ذلك المكان حتى يجذب، إذا أجذب ذلك المكان ترحلوا عنه. هؤلاء لما يكونون في ذلك المكان ليسوا مستوطنين فيه صيفا وشتاء، لا يشرع لهم إقامة صلاة الجمعة، ولو أقاموها لا تجزئهم عن الظهر. وكذلك مجموعة مسافرين ولو نزلوا في بناء ليسوا مستوطنين، هم مسافرون نزلوا في مكان، كأن يستقروا في مكان للراحة، أو يجلسون في مكان شهرا أو شهرين لعمل أو لنزهة أو لغير ذلك، لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة الجمعة. لو ذهب مجموعة من الناس الآن، أكثر أصفار الناس إما للعمل وإما للنزهة، يخرجون للنزهة في غابة أو في شاطئ وهم جماعة من الناس، لكنهم ليسوا مستوطنين في ذلك المكان صيفا ولا شتاء. فحتى لو كانوا في أبنية، مجموعة من البناء، هذا في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت، لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة لا بد فيها من أن يكون مستوطنا ببناء، بمعنى أبنية، ليست خياما، ليس شخص سكن بأهله في الصحراء، هذا لا يصلي الجمعة بأهله، يصلوها ظهرا، وسيتبين أكثر في الكلام على شروط الجمعة. إذن الذي تجب عليه الجمعة هو من تلزمه الجماعة إذا كان مستوطنا ببناء، فإذا الذين تلزمهم الجمعة أخص من الذين تلزمهم الجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسافرين، قال: رجلان يكونان في سفر، قال: فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. فاثنين في سفر يشرع لهما صلاة الجماعة، لكن لا يشرع لهما صلاة الجمعة. هذا من تجب عليه الجمعة. الأمر الثاني: شروط صحة الجمعة، هذه اللي ذكرناها شروط الوجوب من تجب عليه. في شيء آخر هو شروط صحة الجمعة حتى تكون صحيحة مجزئة عن صلاة الظهر، لابد من ثلاثة شروط. ذكرها الشيخ رحمه الله. الأول هو الوقت، فإن صلاة الجمعة كسائر الصلوات لها وقت حدده الشرع لا بد أن تقع فيه، إلا تقع غير مجزئة. وأكثر العلماء على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، تدخل مع زوال الشمس وتخرج مع دخول وقت صلاة العصر، لا يجوز فعلها قبل الزوال ولا بعد دخول وقت العصر، هذا مذهب جمهور العلماء. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يجوز تقديمها قبل الزوال بقليل، بحيث لما يفرغ من الصلاة يفرغ من الصلاة مع زوال الشمس أو بعد الزوال بقليل. جاء ما يدل على هذا في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، معناها الشمس لا تزال في كبد السماء، لو كان صلىها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ثم يخطب الناس ثم يصلي بهم فلا بد أن يكون هنالك فيء للحيطان، ظل للحيطان. لكن سلمة بن الأكوع ذكر هذا المعنى، جابر وغيره، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربما تنتهي مع الزوال، إذن هذا يدل على أنه صلىها قبل الزوال بقليل. أصحاب الإمام أحمد في المشهور من مذهبهم يقولون إنه ما دام صلىها قبل الزوال وهي عيد الأسبوع، فهذا يدل على أنه يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد، يعني من طلوع الشمس في الضحى يجوز ذلك، لكن هذا غير صحيح. والجمهور يتأولون هذه الأحاديث ويحملونها على المبالغة في تقديم الصلاة بعد الزوال، لكن الأحاديث لا تؤيد هذا ولا تقبله. فإذا ما الحل؟ الحل هو الوسط، القول الوسط الذي اختاره الموفق بن قدامة وغيره، وهو أن السنة والغالب والذي جرى عليه عمل المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى يومنا هذا أن تصلى الجمعة بعد الزوال، بعد الزوال يؤذن المؤذن. لكن لو صلاها قبل الزوال بقليل لجاز بدلالة حديث سلمة بن الأكوع هذا رضي الله عنه وغيره من الأحاديث في معناه. الشرط الثاني أن تكون بقرية، والقرية مجمع البناء، والمقصود أبنية مجتمعة حتى تخرج الخيام وحتى تخرج مكان الرجل فيه بأهله في الصحراء وحتى تخرج مجموعة من المسافرين نزلوا في مكان، كل هؤلاء لا تصح منهم الجمعة. مجموع مسائل الشرع ونصوصه وحال الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء مع صلاة الجمعة يدل على أن صلاة الجمعة لا ليست مثل الجماعة اثنان يصليان وكفى، يدل على أنه لا بد من شيء مخصوص، عدد ولا هيئة ولا مكان. لكن العلماء اختلفوا في تحديد هذا الضابط في حق من تصح منهم الجمعة على أقوال، أصحها أن تكون ثم جماعة في بناء، جماعة من المسلمين مشي واحد ويكون في بناء، يعني مشي جماعة في صحراء، جماعة في شاطئ كما قلنا، جماعة في خيام، بل لا بد أن تكون ثم جماعة، وهذه الجماعة في دار إقامة، معناها مشي في دار رحلة. هذا الضابط هو ما تصح به الجمعة، جماعة في دار إقامة. إذا حصلت جماعة في دار إقامة لا يشترط العدد المعين كما يقول بعض العلماء لازم 40 أو لازم 12 أو لازم 70، توجد أقوال بعضهم يحددها، لكن الراجح أنه لا يشترط العدد. وأيضا لا يشترط المسجد الجامع، يشترط المالكي المسجد الجامع، الراجح أنه لا يشترط. ما هو الشرط؟ جماعة في دار إقامة، جماعة في دار إقامة، هؤلاء يصح منهم أن يؤدوا صلاة الجمعة، لأن المقصود من صلاة الجمعة هو إظهار شعائر الدين، إظهار هذه الشعيرة، ليس المقصود أداء الصلاة فقط كما في صلاة الجماعة، أداء الصلاة على هيئة مجتمعة، لا، المقصود إظهار شعائر الدين بالاجتماع عليها. ولهذا يقول العلماء، وهذه مهمة انتبهوا لها، لو حصلت جماعة لكن لا يمكن مع تلك الجماعة أو لا يتحقق مع تلك الجماعة إظهار شعائر الدين، إظهار هذه الشعيرة، هل تشرع لهم الجماعة؟ لا تشرع لهم ولو كانوا عددا كثيرا. وهذا يقع في صور، منها الجماعة الكثيرة في السجن، السجن مغلق لا تظهر فيه شعائر الدين، هل يصلي هؤلاء الجماعة؟ السلف مجمعون على أن المسجونين لا يصلون جماعة، يصلون ظهرا، لأن المسجونين لا يحصل بإقامتهم للجمعة إظهار هذه الشعيرة، فلابد إذن أن يصلوا ظهرا ولو كانوا 70 في قاعة واحدة، ولو كانوا 200 لا يصلون الجمعة. أيضا لو كان جماعة في بيوتهم دون جماعة المسلمين، كان بعض الخوارج في بعض الزمن يعتقدون تكفير ولاة الأمور وينعزلون عنهم ويصلون في بيوتهم، صلاة هؤلاء باطلة بإجماع المسلمين، فإن الصلاة لا بد من إظهارها في جماعة المسلمين، والصلاة البيوت هذه باطلة بالإجماع، ومن يصلي الجمعة في بيته دون جماعة المسلمين فلا شك أنه أن صلاة الظهر قد بقيت في ذمته ولم تسقط عنه تلك الجمعة صلاة الظهر. ومن ذلك أيضا صورة ثالثة، المعسكرات المغلقة. استفتي يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه الحالة، عندنا المعسكرات تكون الثكنة فيها المئات وربما الآلاف لكنها مغلقة لا يوجد فيها إلا الذين يعملون فيها، هل يحصل بصلاة هؤلاء للجمعة إظهار لشعائر الدين؟ لا يحصل، هؤلاء من استطاع منهم يخرج إلى القرية أو إلى المدينة يصلي مع المسلمين، من لم يستطع لا تقام الجماعة داخل المعسكرات. الشيخ قال لهم أنتم مثل المسجونين، المسجونون لا يصلون في جماعة في الجمعة، ومثلهم ويلحق بهم أيضا أماكن العمل المغلقة، توجد الآن في الصحراء مثلا هذو اللي ينقبون عن البترول وشركات البترول، يكون مجمع كامل في الصحراء 50 و500 وربما أكثر، ويكونون في مكان مجتمعين عليه، ليست قرية مفتوحة، مكان مغلق لا يدخله إلا من يعمل في ذلك المكان، هذا لا تشرع لهم الجمعة على ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن تحقيق شعيرة إظهار الجمعة غير موجود، فما دام أنه مكان مغلق لا يصلي فيه إلا أهله فلا، لكن لو كان مكان مفتوح حتى لو كان خاصا لكنه مفتوح يجوز، كما توجد بعض المساجد في الإقامات الجامعية يسمى مسجد الإقامة لكنه مفتوح، أو مسجد في سوق لكنه مفتوح يستطيع من خارج السوق أن يدخل إلى ذلك المسجد ويقصده لأداء الجمعة، هذا تصح لأنه يمكن إظهار الشعيرة وقصد الناس إلى ذلك المكان وإظهار الصلاة فيه. إذا لابد أن تكون ثمة جماعة في دار إقامة تحصل بهم إقامة شعيرة الإسلام وإظهارها، هؤلاء هم الذين يجوز بهم أن يصلوا صلاة الجمعة، إن لم يحصل هذا لم تتحقق هذا الشرط فيصلونها ظهرا. هما الصلاة في حقه غير صحيحة، لا، الجمعة من أدرك ركعة واحدة من صلاة الإمام، من أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية يضم إليها ركعة وأجزأته عن الجمعة لكن فاته خير عظيم، لكن الإمام لابد أن يجعل خطبتين قبل الصلاة حتى تكون صلاة صحيحة، وكون الله تعالى أمر بالسعي إليها، كون الله تعالى أمر بالسعي إليها، هذا يدل على أهمية هاتين الخطبتين، وكثير من الناس يتساهل في هذا لا سيما جيران المسجد، تجده يبقى في البيت حتى يسمع الإقامة وينزل، هذا ضيع خيرا كثيرا. الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعى إلى هذه الجمعة واسعوا، معناه الاهتمام والحرص والقصد إليها، ليس معنى السعي هنا هو الإسراع، لأنه مضى معنا أن الإسراع إلى الصلاة منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تسرعوا فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، لكن السعي هنا هو الاهتمام والحرص، مثل ما الله تعالى يقول ومن أراد الآخرة نعم وسعى لها سعيها، فالسعي هنا هو الاهتمام بالشيء والحرص عليه، ولذلك سيأتي أن السعي إلى الجمعة له آداب وأحكام وسنن كثيرة تتعلق به سيبينها الشيخ، كلها يشملها قول الله تعالى فاسعوا، فاسعوا معناها امشي إلى الجمعة واقصدها باهتمام وقصد وعناية، وذلك بتحقيق أمور وسنن سيأتي الكلام عليها، فالذي يضيع خطبتي الجمعة ضيع خيرا عظيما. فإذا هذه الثلاث أشياء إذا وجدت الجمعة صحيحة، الوقت والقرية والخطبتان. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا بد من أدائها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم. إذن ذكر هنا صفة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لأئمة المساجد وخطباء الأمة أن يقتدوا به فيها. فخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها صفات في مغلونها، في هيئتها، وفي مدتها، ينبغي للخطيب أن يقتدي بها. فبين الشيخ رحمه الله بعض ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، لأن مقام الخطبة مقام وعظ وتذكير وتأثير في الناس، وهو يتكلم بالكلام العظيم والمقاصد الجليلة التي من أجلها خلقت الأرض والسماء، فلا يليق ولا يناسب أن يكون كلامه ككلام الرجل مع صاحبه، أو ككلامنا في الدروس كلاما مترسلا مقسما. الخطبة لها سنن ولها آداب، ومن آدابها أن يكون الخطيب مذكرا للناس واعظا لهم، كأنه منذر جيش. الجيش منذر الجيش يقول: صبحكم، يعني قد أدرككم الجيش بالصباح، الجيش قريب، استعدوا واحذروا. مساكم الجيش، يعني سيدرككم مع المساء، احذروا. فهذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام وعظ وتذكير وتخويف، ويناسب ذلك أن الخطيب يتفاعل مع الخطبة ويكون متأثرا، يؤثرا في الناس، يكون جهوري الصوت، يرفع صوته ويظهر عليه آثار الكلام الجليل والأمر العظيم الذي يذكر به الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبته بهذه الكلمات الجليلة: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله. هذه تسمى خطبة الحاجة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بين يدي خطبه، بين يدي كلامه، سواء تكلم خطبها في الجمعة أو خطبه في العيد والكسوف والاستسقاء، أو خطبه في خطب النكاح، أو إذا جاءه مجمع من الناس خطبهم يستفتح بهذا الكلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر الخطبة التي تسمعونها من الخطبة. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة مختصرة جمع فيها طرق هذا الحديث وتسمى خطبة الحاجة، وله رحمه الله الفضل في إحياء هذه الخطبة في الناس. الناس كانوا يستفتحون بخطب باستفتاحات كما جرى عليه العمل منذ القديم، منذ قرون ماضية في الأمة، بخطب استفتاحات من عندهم مسجوعة في الأول ولها مقاطع مستحسنة كما يفعل الخطباء، هو جائز لا بأس به، لكن الأفضل والأكمل أن يستفتح بكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ألف هذه الرسالة ونشرها في الناس، وانتشرت هذه الخطبة بحمد الله في الأمة، حتى لا تكاد تسمع خطيبا إلا ويستفتح خطبته بهذه الخطبة الجليلة المناسبة للمقام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يطيل في خطبته، لا يطيل في الخطبة، لأن الكلام الطويل ينسي آخره أوله، هذه موعظة وتذكير، والطول يسئم الناس ويضجرهم وهم مجتمعون اجتماعا عاما. فاللائق بالخطيب أن لا يكثر الكلام، وإنما يختار موضوعا مناسبا يتناسب مع مقاصد الجمعة وأغراضها، موضوعا يتناسب مع مقاصد الجمعة وأغراضها، ويعرضه عرضا يصل إلى أفهام الناس ومداركهم وعلى الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا موضوعا مناسبا لأغراض الجمعة ومقاصدها، لأنه ليس كل موضوع يناسب الجمعة، بعض الموضوعات موضوعات فقهية تحتاج إلى تفصيل وإلى دروس وإلى مجالس لا تناسب خطبة الجمعة. وبعض المواضيع مواضيع للمنتديات الثقافية ليست لمواضيع التذكير يوم الجمعة، مواضيع للخطبة للخطابات السياسية أو المجالس الثقافية أو قاعات التعليم لا تناسب يوم الجمعة. المناسب ليوم الجمعة هو مقصود اليوم، اللي هو تذكير الناس بالله، بالله عز وجل وبعبادته وطاعته، تذكير الناس باليوم الآخر، تذكير الناس بالأحكام الشرعية التي يفرطون فيها، التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع الناس فيها في التوحيد وفي العبادات والمعاملات وغير ذلك، التحذير من المعاصي والذنوب، الحث على الطاعات وفضائل الأعمال، التذكير بالأخبار، أخبار قصص الأولين وأخبار السلف الصالحين اللي تحث الناس على الاقتداء بهم، ذكر قصص الأنبياء وسير الصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي المواضيع المناسبة للجمعة مع أحكام الوقت. طبعا أحكام الوقت إذا كان هنالك حادثة معينة تقتضي الكلام يتكلم، الناس يستقبلون رمضان يذكرهم بالاستعداد له، الناس يستقبلون وقت وباء فيه أحكام ومسائل يذكرهم بتلك المسائل، يوجد حادث معين حدث في القرية أو في الحي يحتاج إلى تنبيه، كان مثلا تكون وقعت مشاجرة أو وقعت أذية لبعض الجيران، يذكر الإمام بمثل هذه الأمور. إذا مقام الحال وحال الناس وحال اليوم هذا هو الذي يقتضي يناسب موضوعات الجمعة، ويقصر في الكلام لا يطول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره الشيخ: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة يعني علامة، مأخوذ من قولهم إن، أنت تقول إنه لفقه، هذا مئنة تشبه المظنة. المظنة المكان الذي يظن فيه وجود الشيء، يقول لك مظنة هذه المسألة كتاب الطهارة، يعني يظن أن هذا الشيء يوجد في كتاب الطهارة. نقول الأسواق مظنة الهيشات، يعني مكان في العادة يظن أنه يوجد فيه الهيشات. المساجد مظنة السكينة والخشوع. أما مئنة فهي على الجزم مشي على الظن، إذا أخذته من مكان يظن فيه تقول مظنة، إذا أخذته من مكان يجزم فيه بوجود الشيء تقول مئنة، يعني يقال فيه إن هذا الشيء فيه كذا. فإذا انقصر خطبة الرجل، إذا رأيت إنسان خطبته قصيرة وصلاة طويلة تقول إنه لفقه، لأنه يعرف المقاصد. اجتمعنا ليس للكلام والطويل الكثير، اجتمعنا للتذكير والوعظ استحضار القلوب ثم الصلاة لله عز وجل. إذن الصلاة هي المقصود والخطبة مقدمة بين يديها، فتكون المقدمة يسيرة والصلاة طويلة، عكس ما يفعله الخطباء اليوم أو كثير من الخطباء يطيل جدا في الخطبة، وربما تكون الخطبة لا علاقة لها بمقاصد الجمعة ولا بما يعيشه الناس، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة ركعتين على حسب ما يتيسر بأقصر ما يمكنه ويترك الناس. لما يكون فوق المنبر يتكلم ينسى أن الناس عندهم أشغال وأن الناس يضجرون، بمجرد أن يكبر يتذكر ريب للناس لازم يروحوا للدار فيصلي صلاة يسيرة، هذا خلاف السنة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. نعم، هذه هنا صفة صلاة الجمعة كما كان بخطبتها وصلاتها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهي كلها أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه رأي العين يفعل هذه الأشياء، لأنها حديث صحاح مخرجة في الصحيحين، وأجمع الأمة العلماء على القول بمضمونها في الجملة، فكأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذه الأفعال. يقول: يستحب أن يخطب على منبر، فهذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لم يكن يخطب على منبر قبل أن يتخذ يسمع له منبر، ثم صنع له منبر فكان يقوم عليه ليكون عاليا بحيث يراه الناس وينتفعون بكلامه، وهذا فيه أصل في الدلالة على أن رؤية المخاطب أنفع للسامع من كونه لا يراه. ولذلك من المستحب أن يحرص الإنسان إذا كان في الجمعة مثلا أن يحرص على أن يكون في مكان بحيث يرى الإمام، لأنه لما يكون يصلي في الخارج في الساحة أو في السدة الصلاة صحيحة، لكن رؤية الإمام، عدم رؤية الإمام قد تفوت عليه شيئا من التركيز والاستحضار والانتباه، فالأفضل أن يكون يراه، إن لم يكن يراه لا بأس، لكن ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يدل على أن رؤية الإمام لها غرض في القصد. وكان صلى الله عليه وسلم يصعد فوق المنبر فيسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس، فإذا جلس أذن المؤذن، وهذا الأذان هو الأذان الثاني الذي يحرم معه البيع، ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان إلا هذا الأذان الواحد. لما ولي عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، هو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم واتباع سنتهم، استحدث رضي الله عنه اجتهادا منه الأذان الثاني، وأذن على مكان عال في المدينة، بيت هو أرفع بيت في ذلك الوقت في المدينة يسمى الزوراء، كان قريب منه قريب من السوق، يؤذن عليه حتى ينبه الناس الذين في الأسواق ليستعدوا للجمعة، وإذا أذن الأذان الثاني تبدأ الخطبة. واستمر عمل المسلمين على سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم رضي الله عنه. لذلك أجمع العلماء على أن أذان عثمان سنة، فالأذان الأول أيضا سنة، الأذان الأول للتذكير فقط لا تتعلق به أحكام، يبقى بعده البيع جائزا ولا تبدأ بعدها الخطبة، مجرد تذكير مثل الأذان الأول في صلاة الصبح لإيقاظ الناس. الأذان الثاني في صلاة الصبح هو التي تتعلق به الأحكام، هو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام، فكذلك الأذان الثاني يوم الجمعة لما يؤذن الأذان الثاني يبدأ الإمام في خطبته فيخطب الناس ثم يجلس ثم يقوم فيخطبهم خطبة ثانية على الصفة التي مضت في صفة خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين جهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من أمره يقرأ فيهما بسبح والغاشية، قلنا لأنهما مناسبان ليوم الجمعة، وكان ربما قرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون لأنها أيضا مناسبة ليوم الجمعة وفيها من التذكير ما في سبح والغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما يقرأ المنافقون في الأولى، الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية. إذن ثلاثة وجوه، الوجه الأول سبح في الأولى والغاشية في الثانية، الوجه الثاني الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، الوجه الثالث الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية، وكلها في صحيح مسلم، وكلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما يناسب اليوم، لم يكن يقرأ ما يناسب الخطبة كما يفعل بعض الخطباء، يواظب على أنه يقرأ في صلاته ما يناسب الخطبة، إذا دار خطبة على الصدقة يقرأ آية الصدقة، وإذا دار خطبة على الربا يقرأ آية الربا، وإذا دار خطبة على الحجاب يقرأ آية الحجاب. هذا إذا جاز أحيانا المواظبة عليه خلاف السنة، فمن السنة أن يقرأ ما يناسب اليوم لا ما يناسب موضوع خطبته هو، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله لا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، بعض الناس يقرأ بعض سورة الجمعة وبعض سورة المنافقون هذا خلاف السنة. قال أو يقرأ سورة واحدة في الركعتين يقسم سورة الجمعة في الركعتين هذا أيضا خلاف السنة. قال ابن القيم فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. فإذا لم فعله في بعض الأحيان يشوف باللي طول على الناس لمناسبة قصد التطويل، ويرى أنه يقرأ سبح يقسمها، أو يرى أنه لا يقرأ من هذه الصور أصلا يقرأ من صورتين من قصار المفصل، في بعض الأحيان لا بأس، لكن المداومة على ذلك خلاف السنة، وابن القيم سمى من يداوم على هؤلاء جهال الأئمة. نعم تفضل أبو بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذه آداب حضور الجمعة، وهي اللي ذكرت آنفا أنه يشملها قول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أن السعي هو القصد إلى شيء مع اهتمام وانتباه. فيشرع للإنسان حتى يخرج إلى صلاة الجمعة مجموعة من السنن والأفعال، بعضها واجب أو قيل إنه واجب وبعضها دون ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله منها جملة، ووردت في الأحاديث الصحيحة أشياء أخرى لم يذكرها الشيخ. نذكر أولا ما ذكره ثم نستدرك ما جاء في السنة مما لم يذكره. فإذا الآداب التي ذكرها أولا الاغتسال، فالاغتسال للجمعة سنة مؤكدة جدا، ومن العلماء من يذهب إلى أنها واجبة. كثير من السلف يطلق القول بالوجوب، اختلف هل يقصدون وجوبا يأثم الإنسان إذا تركه أو واجبه وجوب السنن، لكنه في الجملة واجب. جاء عن عدد من إما وجوبا يأثم الإنسان بتركه، وإما وجوبا لازما لزوم السنن التي لا يتساهل في تركها. ولذلك دخل رجل يوم الجمعة عمر رضي الله عنه على المنبر، فقال عمر رضي الله عنه الآن، قال ما هو إلا أن سمعت الأذان فانقلبت إلى أهلي فتوضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أتى الجمعة فليغتسل. إذن فيه أن السلف كانوا ينكرون على من ترك صلاة ترك الغسل يوم الجمعة. ومن لطيف عباراتهم أنه أكثر من واحد كان يقول في بعض الأشياء إذا عوتب عليها أو إذا عاتب عليها يقول إني إذن لأحمق ممن لا يترك الجمعة، ممن لا يغتسل يوم الجمعة، أو يقول إني إذن أمتن ممن لا يغتسل يوم الجمعة. فكانوا يجعلونه نوعا من الحلف، يقول من يفعل كذا هو أحمق ممن لا يغتسل يوم الجمعة. هذا يدل على أنه مؤكد تأكدا عظيما. ربما لا يصل إلى درجة أن نقول من لم يغتسل فهو آثم، لأن الإنسان أحيانا قد يضيق عليه الأمر، وقد كما في الحديث الذي ذكرنا أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر على المنبر فقال عثمان رضي الله عنه ما هو إلا أن انقلبت إلى أهلي فتوضعت. هذه القصة وقعت مع عثمان، وهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرهم وممن أمرنا بالاقتداء به. إذن قد يكون الإنسان يضيق عليه الحال لا يستطيع أن يغتسل، قد يكون له عذر، قد لا يجد ماء، قد وقد. لكن في حال السعة لا ينبغي أبدا أن يفرط فيه، وإن فرط فيه فقد فرط في خير عظيم. لكن مما يحتاج إلى تنبيه أن هذا الغسل هو سنة تتعلق به سنن الناس يغفلون عنها. يستحب في الغسل ثلاثة سنن أكثر الناس يفوتونها. السنة الأولى أن يبالغ في التنظف ما استطاع إلى ذلك، يعني غسل الجمعة بعض الناس يجعله غسل إفاضة الماء فقط، لكن الأفضل والأكمل أن يتطهر ما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، كما في حديث سلمان سنذكره كاملا في البخاري. فإذا قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، إذن فيه تنظف شيء زائد أدخل فيه بعض العلماء تقليم الأظفار وحلق العانة وما إلى ذلك من التنظف. فإذا واستعمال السدر ليقوم مقامه الآن المطهرات الشامبو والصابون وغيره، هذا شيء حسن يستحب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتطهر ما استطاع من طهر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، وتروى من غسل واغتسل، على رواية من غسل واغتسل يفسرونها غسل إما غسل شعره غسل بدنه، وبعضهم يقول هو تكرار للتأكيد كقوله ومن بكر وابتكر، فغسل واغتسل لتأكيد الغسل وأنه يحتاج إلى أن يكون فيه تنظف زائد. هذه السنة الأولى. والسنة الثانية أن يكون بعد جماع، وهذه غريبة لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان في حديث أوس بن أوس الثقفي أنه قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث الجليل، وهو كما قال الحافظ العراقي رحمه الله أصح حديث في الأحاديث الصحيحة اللي ورد فيها كثرة الثواب مع العمل القليل، قال هذا أصح حديث سأتكلم عليه قريبا. الشاهد في قوله غسل واغتسل فيها خلاف بين العلماء في تفسيرها، وجاء عن عدد من العلماء أنهم فسروها غسل أهله يعني واقع أهله فألزمها بذلك الغسل، واغتسل هو فيكون غسل واغتسل. وفي ذلك من المقاصد أنه إذا خرج إلى الصلاة فرأى شيئا في طريقه يكون ذلك أسكن لقلبه، فإذا يكون حاضر القلب أكثر. استحب أحمد رحمه الله وعدد من العلماء هذا، ليس ثبوته ثابتا بذلك الوضوح، لكن أخذ من مجموعة من الأحاديث منها حديث أوس بن أوس. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث. فقوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة يحتمل أن يكون غسل الجنابة يحتمل أن يكون واقع أهله ثم اغتسل بنية الجنابة والجمعة، ويحتمل أن يكون غسلا كغسل الجنابة. وما دام الاحتمال موجود ولا ضرر على الإنسان في أن وجاء عن جماعة من السلف قصده، فمن الحسن لمن تهيأ لمن تيسر له أن يواقع أهله ثم يغتسل عن جنابة أن يكون هذا أكمل وأفضل. إذن هذه السنة الثانية. والسنة الثالثة فيه أن يكون متصلا بالرواح. معناه غسل الجمعة يجوز ويجزئ من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر واغتسل الإنسان هذا غسل جمعة مجزئ، لكن الأفضل أن يكون مقترن مع الرواح. يعني هو إذا كان ينوي أنه سيذهب إلى المسجد في الساعة الرابعة مثلا، الرابعة من ساعات أول النهار، مش هي الرابعة العشية، الساعة الرابعة أول النهار، الساعة الأولى الثانية الثالثة، النهار مقسوم 24 ساعة وفي النهار 12 ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها كهذا التقسيم، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب، كذا الحديث. فإذا ينوي أن يروح في الساعة الثالثة أو الرابعة تكون ممكن 11 ونص أو 11، هذا لا يستحب أنه يغتسل في الصبح ومعد يروح على 11، لأنه قد يعرق قد يعمل قد ينتقض وضوءه يحتاج أن يتوضأ. فلذلك الأفضل والأكمل أن يؤخر الغسل إلى وقت الرواح، لما يغتسل يلبس يتطيب ويخرج مباشرة المسجد. إن اغتسل غسلا منفصلا عن الرواح يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لا بأس، الغسل صحيح، لكن مش الأكمل، يقترن بالرواح. إذن غسل الجمعة سنة أو واجب، وجوب السنن أو وجوب الواجبات، وله معه ثلاثة سنن: أن يكون مقترنا مع المبالغة في التنظف، وأن يكون عن جماع، وأن يكون مقترنا مع الرواح. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أن يتطيب، أيضا هذا من السنن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب أهله. فالطيب ومعه الدهن أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، الدهن والطيب شيء واحد، الطيب له رائحة والدهن ليس له رائحة، يكون فيه شعر، شعره فيه شعث، لحيته فيها شعث، الدهن من أجل تمشيط اللحية والشعر، فالمقصود تحسين الهيئة. فالطيب مع الدهن أيضا سنتان. قال: ويلبس أحسن ثيابه، فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان يوم الجمعة أحسن ثيابه، يتخذ ثيابا حسانا ليوم الجمعة، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال الشيخ: ويبكر إليها، التبكير من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بكر وابتكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري: اللي سمعتم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فضل عظيم، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، ثم من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا وفي الساعة السادسة سجل خطبة. إذا التبكير مستحب، ويبدأ التبكير عند بعض أهل العلم من بعد صلاة الصبح، وعند بعضهم من بعد طلوع الشمس، وهي من السنن التي تركها كثير من الناس، لكن فيها خير عظيم. أيضا من السنن مع التبكير الإنصات للإمام. قال الشيخ في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فالإنصات للإمام من السنن، وفي حديث أوس بن أوس الذي ذكرناه: فدنا من الإمام ولم يلغو. فالدنو الإنصات للإمام بحيث لا يتكلم بشيء ولا يعرض عن ولا يتكلم بشيء يعرض به عن خطبة الإمام، هذا من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى يوم الجمعة فلا صلاة له. من لغى بمعنى تكلم بكلام خارج عن مقصود الخطبة، تكلم بكلام خارج عن مقصود الخطبة، هذا قيد المهم، أو قل إن شئت ضابط مهم، لأنه قد يتكلم بكلام ليس خارجا عن مقصود الخطبة، كأن يجيب الإمام في كلامه معه. قال الشيخ بعد ذلك: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: هل صليت؟ قال الرجل: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، إذن أو فصلي ركعتين. إذن إذا سألك الإمام تجيبه، إذا أخطأ في قراءة آية تفتح عليه، إذا صلى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تصلي عليه، وإذا دعا لك أن تؤمن على دعائه من غير رفع اليدين في الخطبة. فهذه أشياء كلام، أليس كذلك؟ لكنه ليس خارجا عن مقصود الخطبة. الخارج عن مقصود الخطبة كأن تقول لشخص يكون يتكلم تقول له أنصت، أو يعطس شخص فتشمته، يعطس فيحمد الله فتشمته، أو يسلم شخص فترد السلام، هذه كلها تشغل عن الجمعة. أو يكون صبي أمامك يتحرك تقول له اجلس أو اسكت، أو يسألك شخص كما يفعل الناس الآن حرى الساعة، ولا يقول له طول الإمام، يقول له شفت، هذان لا جمعة لهم. هؤلاء لا جمعة له، مش معنى، مش معنى أن الجمعة باطلة لازم يعاودها، لا، المعنى أنه يأخذ أجر صلاة الظهر فقط، أجر صلاة الظهر كأنه صلى ظهرا. يعني هذا اليوم العظيم الجليل وما فيه من الفضائل العظيمة والخيرات الجسيمة ليس له منه شيء، كأنه صلى الظهر يوم السبت ولا يوم الأحد، أليس هذا حرمانا عظيما؟ حرمان. إذا من السنة ومن الواجب واللازم أن ينصت إلى الإمام ولا يتشاغل عنه بشيء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين اللي قلنا أنه جائز به خلاف، لكن الراجح ما ذكرته، وأنه الضابط في ذلك أن لا يتكلم بكلام خارج عن مقصود الإمام. ولهذا اللي يقول لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن يشكل عليهم الكلام مع الإمام إذا أجابه، إذا سأله يشكل عليهم الفتح على الإمام إذا أخطأ. لكن عموم النصوص أو نصوص أو الجمع بين النصوص يدل على أن المقصود بالمقصود من الكلام المنهي عنه هو الكلام الخارج عن مقصود خطبة الإمام. نعم. إذن هذه الأشياء هي التي ذكرها الشيخ، الاغتسال ولبس أجمل الثياب والطيب والدهن والسواك، يستحب أن يستنوي يتسوك، والتبكير، هذه ستة. بقية أشياء وردت في الحديث لم يذكرها. ففي حديث أوس بن أوس الثقفي اللي قلنا إنه أصح حديث ورد فيه عمل كثير، عمل قليل وثواب كثير، ليس أصح حديث في فضائل الأعمال مطلقا، لأن فضائل الأعمال فيها أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما، لكن توجد بعض الأحاديث فيها عمل يسير وثواب جليل كثير، لكن كثير منها لا يصح. من ضوابط عند العلماء في نقد السنن من حيث المتن أن يكون عمل يسير عليه ثواب عظيم، إذا شفت عمل قليل فيه ثواب كثير جدا ضخم تعلم أنه هذا دليل على أنه هذا الحديث موضوع ليس صحيحا. صليت مرة خلف إمام صلاة الجمعة فذكر جملة من الأحاديث في فضل رجب، أحاديث يعلم أي عاقل إذا سمعها أنه لا يمكن أن تكون صحيحة، لكن سرد منها جملة ممكن عشرة أو كذا، منها حديث يقول فيه من صام ثلاث أيام من شهر رجب، ثلاث أيام من شهر رجب كان له أجر سبعين نبيا، سبعين نبي، هذا معقول؟ النبي يبعث ينزل عليه وحي السماء ويجاهد عمره كله، نوح عليه السلام مكث 950 سنة في قومه، ومن بعد ذلك أنت تصوم ثلاث أيام تدي أجر سبعين واحد مثل نوح، شيء غير معقول. لكن الناس ربما يذكرون وهذا إمام قلت كأنه حضر الخطبة من من من من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كل الأحاديث التي ذكرها موضوعة. إذن هذه أنت بذهنك تفكر فتعلم أنه لا يمكن الإنسان أن يدرك فضل صحابي واحد، فكيف بنبي، فكيف بسبعين نبي ولو بقي عمره كله قائما ساجدا صائما، فكيف يكون يدرك بالصيام ثلاث أيام عمر سبعين أجر سبعين نبي؟ إذن الفضل القليل، العمل القليل والأجر الكثير أمار على ماذا؟ على أن الحديث مكذوب موضوع. لكن توجد بعض الأحاديث فيها الدلالة على فضل سعة الله عز وجل، وأنه ممكن يكون عمل كثير الله يثيب عليه ثواب عظيم. أصح ما ورد من الأحاديث من هذا النوع هذا الحديث، حديث أوس بن أوس الثقفي، هو مخرج بإسناد صحيح في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة أو من غسل، قلنا في اختلاف في ضبطه واختلاف في تفسيره، هل هو من غسل رأسه وغسل جسده، أو من غسل أهله وغسل نفسه، أو من غسل واغتسلت توكيد وتشديد من أجل التنظف، ثلاثة أقوال هي أصح ما قيل فيه، ما عدا هذه الأقوال لا يلتفت إليها. إذن من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذه سنة سابعة لم يذكرها الشيخ، سنة أن يمشي، من اغبرت قدمه في سبيل الله لم يدخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشي إذا كان المسجد قريب، إذا كان المسجد بعيد له أن يركب. وبعض السلف كان إذا كان المسجد بعيد يجمع بين الحسنيين في صلاة العيد وصلاة الجمعة، يركب حتى يدنو من المسجد، يركن السيارة في مكان قريب، وكانوا يركنون دوابهم، يركن السيارة في مكان مشي عند المسجد بالتمام بعيد شوية بحيث يحصل فضيلة المشي إلى المسجد، جمع بين الحسنيين، قرب ومشى. إذن ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام، هذه سنة ثامنة لم يذكرها الشيخ، دنو من الإمام يحرص عليه في التبكير. لا يناسب أنك تبكر ما تتكى على الحيط وتصلي في آخر الصفوف، أو تتكي على سارية وتصلي آخر الصفوف، فتضيع الدنو من الإمام. السنة الدنو من الإمام. قال فاستمع ولم يلغو، إذا من فعل هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. هذا عمل جليل جدا، كل خطوة تأخذ بها أجر سنة كاملة صياما وقياما، شيء عظيم. وهذا في السنن والمسند. وفي صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، هذا الذي ذكرناه فيما سبق، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يعني الدهن والطيب. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذه سنة تاسعة، السنة لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب، إذا تخطى الرقاب آذى المسلمين كأنه لا جمعة له، فإذا يجلس حيث انتهى به المكان في المسجد، ولا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين، دناه يجلس وسطهما، لا يصلح هذا، ولا يفرق بين اثنين. ثم يصلي ما كتب له، هذه سنة عاشرة، أن يصلي ما كتب له. من السنة أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا قبل الأذان يصلي ما كتب له، ركعتين أربعة ثمانية، كان الصحابة يفعلون هذا، وكان عمر رضي الله عنه يقول خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، خروج الإمام يقطع الصلاة، معناه ليكون يتنفل، لما يخرج الإمام خلاص يسلم من صلاته، ما يزيدش بعد خروج الإمام، وكلامه يقطع الكلام، معناها لك أن تتكلم حتى يبدأ الإمام في الكلام، إذا قال إن الحمد لله خلاص انتهى الكلام. إذن فيه قوله يقطع الصلاة فيه إشعار أن الصحابة كان من عادتهم أن يصلوا، فيصلي الإنسان ركعتين أربع ست ثماني ما كتب له، هذه سنة عاشرة. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وهذا الإنصات مضى في الأحاديث الأخرى. إذن هذه عشر سنن يستحب للإنسان أن يحرص عليها إذا خرج إلى الصلاة. نعودها العشرة ولا مكلة هاولي ها؟ نعم العشرة هي أولا الاغتسال، والثاني لبس أجمل الثياب، والثالث الطيب، والرابع الدهن، والخامس السواك، والسادس التبكير، والسابع الإنصات. نعم السابع التبكير المشي، أحسنت المشي، والثامن الإنصات، والتاسع أن لا يفرق بين اثنين لا يتخطى الرقاب، والعاشر نعم والعاشر أن يصلي الدنو من الإمام، والعاشر أن يصلي ما كتب له. أنا عددت 11 لأن الطيب والدهن عندي واحد، الطيب والدهن واحد مش اثنين. إذن هذه عشر سنن ينبغي الحفاظ عليها. ها؟ لا السواك ذكرناه، لكن الدهن والطيب نحسبهم واحد، إذا حسبنا الدهن والطيب واحد تولي عشرة، لأن مقصودهما واحد، ينوب أحدهما عن الآخر. آخر شيء قال الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة دخل رجل فجلس، هو سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين يعني تحية المسجد، قال قم فاركع ركعتين. هذا دليل لمذهب الجمهور أن من دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال بعض الناس إن الإنصات للإمام أوجب، هو مذهب مالك الإنصات للإمام أوجب ولا يصلي التحية بل يجلس، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم وهو أولى من قول كل أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي ويجعلهما ركعتين خفيفتين ثم ينصت ثم يجلس فينصت للإمام. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من سنن الصلاة وأحكامها. والعشرة هذه السنن اللي ذكرناها كلها قبل الصلاة، أذكركم تذكيرا سريعا بأربعة سنن أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، مش متعلقة بقبل الصلاة أو بعدها، في اليوم كله. هذه العشرة كلها قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، ثم إذا فرغ من الصلاة من السنة سنة أخرى أن يصلي ركعتين في بيته أو أربعا في المسجد. إن صلى صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية لكن لها سنة بعدية، إن صليتها قبل الجمعة في المسجد، إذا صليت بعد الجمعة في المسجد سنة أربعة، إذا صليتها في البيت صليها ركعتين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحث على قراءة يوم سورة الكهف يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عندك هذا الوقت كله، بل من غروب الشمس يوم الجمعة ليلة الفجر، ليلة الجمعة يشرع أيضا قراءتها كما صح في الحديث. إذن عندك من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس إلى قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، هذه 24 ساعة احرص على أن تقرأ فيها سورة الكهف. ومن السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، فإنه من مستحبات الجمعة وخصائصها الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض المشايخ يتقصد أن يجعل مجلسا في قراءة الحديث أو السيرة يوم الجمعة أو ليلتها حتى يكثر هو وجلساؤه من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع هو تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة، هذه أربع سنن، إذا ضممتها إلى العشرة تصير 14 سنة، احرصوا عليه، فهي من الخير الكثير الوفير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.